بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وما زال الكلام في الأيمان. يسن تغليظ يمين من المدعي والمدعى عليه، وإن لم يطلبه الخصم في نكاح وطلاق ورجعة وعتق ووكالة وفي مال بلغ 20 دينارا، لا فيما دون ذلك، لأنه حقير في نظر الشرع. نعم، لو رآه الحاكم لنحو جراءة الحالف فعله. والتغليظ يكون بالزمان وهو بعد العصر، وعصر الجمعة أولى، وبالمكان وهو للمسلمين عند المنبر، وصعودهما عليه أولى، وبزيادة الأسماء والصفات. ويسن أن يقرأ على الحالف آية آل عمران: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. وأن يوضع المصحف في حجره، ولو اقتصر على قوله والله كفى. في هذا الفرع الذي ذكره الشيخ بيّن لنا عظم اليمين عند الله تبارك وتعالى. وفي الحقيقة كما قلت في الأمس، إن اليمين هو قطع للدعوة، ولا يدل على صدق الحالف أبدا، وإنه لا توجد عندنا الأدلة القطعية على هذا الأمر، فماذا نفعل؟ فلذلك وجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا لم تكن هنالك بينة واحتجنا إلى يمين، أو كانت هنالك شاهد ويمين، أو كان هنالك خصومة في نكاح مثلا، أو كانت في طلاق أو في رجعة، والرجعة أن يقول الرجل لزوجته: راجعتك إلى عصمتي وعقد نكاحي. فمثلا هو يدعي الرجعة وزوجته تدعي انقضاء العدة إلى غير ذلك. وعتق، حكم على فلان أنه عتق عبده، وفلان وكذلك يقال إنه لم يعتقه. ووكالة، وفي مثلا ادعى فلان وكالة شيء والحقيقة أنه معزول عن هذه الوكالة، أو تصرف بدونها، يعني مما يحدث من الإشكالات الكثيرة. أو في مال بلغ 20 دينارا، ومعنى 20 دينارا هنا المال الذي يبلغ نصاب الزكاة. فنصاب الزكاة عبارة عن 20 مثقالا، والمثقال يساوي الدينار، والدينار يساوي 4 غرامات وربع من الذهب الخالص، لا فيما دون ذلك، لأنه حقير في نظر الشرع. نعم، لو رآه الحاكم لنحو جراءة الحالف فعله، يعني ربما يتجرأ الحالف مباشرة على حلف اليمين فيعظم له هذا الأمر ويغلظه له من أجل أن يعرف النتيجة. فنجد أنه يبين له في هذا التغليظ معنى اليمين، ويجعل له وقتا، ويجعل له شاهدا، ويجعل له زمان، إذن هذا الزمان وهذا المكان، وأيضا الجمع ما بين المسلمين. ولذلك لابد أن يقرأ عليه وأن يبين له أن اليمين الفاجرة عندما تكون مثلا في عصر يوم الجمعة فهي تكون من أغلظ العقوبات عند الله تبارك وتعالى. وقد قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وعد النبي عليه الصلاة والسلام منهم رجلا حلف على يمين كاذبة بعد العصر يقتطع بها مال امرئ مسلم. لماذا كانت هذه اليمين؟ أو اخترنا عصر يوم الجمعة. يوم الجمعة هو أشرف أيام الأسبوع، وساعة الإجابة تكون فيه بعد عصرها. ولذلك كما أن ساعة الإجابة تكون لمن يرجو ثوابا، كذلك يكون في المقابل من حلف كاذبا فسيكون له العقاب الشديد في هذا الوقت. قال أيضا: وهو للمسلمين عند المنبر، يعني عندنا مسجد جامع وعندنا منبر، فهذا المنبر الذي يقوم عليه الخطيب وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه، فهو مبلغ عن الشارع، مبلغ عن الله، مبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاء في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الممكن أن يصعد الحالف على المنبر وهذا أولى، اللهم إلا إذا كانت المرأة في هذا الوقت وهي التي تحلف اليمين كانت في حالة حيض أو في حالة نفاس، فإننا لا نمكنها من اللبث في المسجد، بل نطلب منها أن تقف على باب المسجد وتحلف هنا. وكذلك إذا كان أحد المتخاصمين يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، فإننا نطلب منهم أن يفعلوا ذلك فيما يعتقدون يعني عظمته، وهو معبد النصارى أو كنيسة اليهود أو بيت النار بالنسبة للمجوس. اللهم إلا الوثني، فإننا لا نقره على وثنيته أبدا، فلا ندخل إلى بيت الأصنام ولو دخل دارنا بهدنة أو دخل دارنا بأمان، فلا يجوز أبدا لما في التحريم والتغليظ في ذلك أبدا. أما إذا كنا في أحد المساجد الثلاثة، مكة المكرمة، الكعبة المشرفة، وكذلك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، فهي أولى من غيرها. أما بالنسبة للمسجد الحرام فإن الحلف إنما يكون فيه بين الحجر الأسود وما بين مقام إبراهيم عليه السلام، يعني أو وما يكون أيضا أمام الحطيم. وهنالك لا يوجد في مكة شيء أشرف من البيت، بيت الله الحرام. كذلك إذا كان في المدينة فعلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخذنا ذلك من الحديث النبوي الشريف: ومن حلف على منبر هذا يمينا آثما تبوأ مقعده من النار. أما إذا كان في بيت المقدس فيحلف عند الصخرة، هذا المكان هو أشرف البقاع في بيت المقدس. السبب في ذلك أنه كان قبلة للأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، وقيل إن هذه الصخرة من الجنة. إذن وصعودهما عليه أولى وبزيادة الأسماء والصفات، يعني إذا أراد أن يحلفه من الممكن أن يزيد في أسماء الله عز وجل، مثلا: والله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الذي يعلم السر والعلانية، مثلا من هذا الأيمان يكثر من أسماء الله تبارك وتعالى ومن صفاته. طيب إذا كان هذا الإنسان يهوديا فماذا يحلف بذلك؟ فيحلف بالله الذي أقسم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ونجاه من الغرق، أو كان نصرانيا فإنه يحلف على معتقده فيقول أحلف أقسم بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى مثلا إلى غير ذلك. أما بالنسبة لغير هؤلاء وغير المسلمين فيقسم بالذي خلقه وصوره إلى غير ذلك من الأمور التي نستطيع أن نقول إنها لا تخالف عقيدتنا وتعظم عند غيرنا. وأيضا يسن أن يقرأ عليه آية آل عمران، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم. عندما ترى أن هذا الكلام الذي يجعله المحلف والقاضي الذي يقف هنا فيكثر من هذه التعظيمات لليمين الذي يريد أن يحلف فيه، لا مانع أن يوضع كتاب الله تبارك وتعالى في حجره. وكل هذا لو قال المسلم والله فقط يعادل هذا الأمر كله. لا يستهين بعض الناس، بعض الناس أخي في فرق بين والله بكسر الهاء وغير كسر الهاء وما بين كلام، هذا هل يوجد هذا الفرق ما بين متى قال والله أو فعل كل هذه الأفعال التي ذكرناها من التغليظ شيء واحد تماما عند الله تبارك وتعالى، إثم هذا كإثم هذا تماما ولا يختلف أبدا على الإطلاق. فنحن نعظم اسم الله تبارك وتعالى، فلو حلف باسم الله أو بصفة من صفات الله تبارك وتعالى عند ذلك، لو قال وكبرياء الله مثلا هذا يكفي تمام. هذا هو الفصل الأول، الفرع الأول من هذه الفروع التي ذكرها الشيخ. نختصره بكلمات: يسن للحاكم أن يغلظ اليمين على الحالف في الزمان والمكان والأشخاص والألفاظ. نعم. بعد ذلك قال الفرع الآخر: ويعتبر في الحلف نية الحاكم المستحلف، فلا يدفع إثم اليمين الفاجرة بنحو تورية كاستثناء لا يسمعه الحاكم إن لم يظلمه خصمه كما بحثه البلقيني، أما من ظلمه خصمه في نفس الأمر كإن دعا على معسر فيحلف لا تستحق علي شيئا أي تسليمه الآن فتنفعه التورية. الآن كثير من الناس يظن أنه إذا قال شيئا ونوى شيئا في قلبه يتغير هذا اليمين. اليمين عند الحاكم لا على نية الحالف، وإنما هو على نية من؟ الحاكم. كيف وجه الحاكم يمينا إلى هذا الإنسان عند ذلك؟ طبعا الحاكم الأعظم، القاضي المحكم ما بين الناس، كل ذلك يسمى عند المسلمين حاكم. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: اليمين على نية المستحلف، اليمين على نية المستحلف. فإذا كان على نية هذا المستحلف، يا ترى هل ينفع في ذلك أن يفعل بعض الناس تورية؟ مثلا حلف، لنفترض أن المسألة عليه 100، فقال أقسم بالله العظيم مثلا أن علي أن لي عليه مثلا، هو عليه له عليه 50 مثلا، فماذا يقول؟ أقسم بالله العظيم أن لي عليه 100، وقال في نفسه إلا 50. هذا كلام لا ينفع أبدا. على من يكذب؟ على خلق الله أم على الله تبارك وتعالى؟ لا تنفع التورية، ولا ينفع أن يقول إن شاء الله، ولا ينفع أي شيء من الاستثناءات هنا. لذلك الواقع إنه يحلف، فإن حلف ولو ورى في لسانه عند ذلك يكون آثما عند الله وآثما عند الناس في هذا اليمين الذي ادعى، فإن أخذ بذلك حقا فهو باطل ولا يجوز أبدا، فهذا ممن اقتطع شيئا بكتاب الله وباليمين أو اشترى بعهد الله ثمنا قليلا. نعم. قال كاستثناء لا يسمعه الحاكم إن لم يظلمه خصمه. أحيانا ربما يكون هنالك ظلم وهو يحلف صادقا بالله تبارك وتعالى وبعد ذلك فعل شيئا من الصورة، لكنه إنما يتكلم بالصدق الصريح، عند ذلك لا يضره هذا الاحتراز. أما من ظلمه خصمه في نفس الأمر كإن ادعى على معسر فيحلف لا تستحق علي شيئا، أي تسليمه الآن فتنفعه التورية والتأويل، لأن خصمه ظالم إن علم أو مخطئ إن جهل. يعني بعض الناس قد يكون الله عز وجل يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. طيب هذا يقول أنا أطلب منه الآن، طيب المعسر من ماذا يعطيك الآن؟ ليس معه. فإذا فعل شيئا من التورية فقط من أجل الظرف الآن ليس من أجل المال الذي عليه، عند ذلك فهذا المحلف أحد أمرين، إما أن يكون يعني هذا ظالم ويريد أن يأخذ الشيء قبل وقته، أو أن يكون مخطئ فهو يجهل أن الإنسان إذا كان معسرا نؤجله إلى وقت آخر. ومن الأسف أنك ترى في المجتمع أن كثيرا من الناس عندما كانوا صغارا كانوا مثلا يطلبون الأعذار ولا يدفعون ما عليهم، فلما صاروا تجارا كبارا عند ذلك يغلظون على من؟ يغلظون على الناس الذين كانوا مثلهم سابقا ويريدون فقط من أراد أن يأخذ فعليه أن يدفع، وهذا أمر يا أخي سهل عليك ليس سهل عليه. وأذكر نفسك عندما كنت لا تستطيع أن تدفع هذا المال، ولذلك إذا ورى من أجل أن يبتعد عن مشكلة يوقعه فيها خصمه فقط كما قلت إذا كان معسرا يعني الآن لا يستحق عليه شيء، أو كان الذي يطالبه جاهلا بالأحكام الشرعية. فلو حلف إنسان ابتداء أو حلف غير الحاكم اعتبر نية الحالف ونفعته التورية وإن كانت حراما حيث يبطل بها حق المستحق. يعني إذا كان الإنسان يحلف ابتداء ما أحد طالبه باليمين فحلف يمين فصدقه خصمه وكان بذلك يفعل تورية، ولو كان يفعل حراما نحن إنما نستجيب له وفق ما يحلف وأمره إلى الله تبارك وتعالى. هذا هو الفرع الثاني. الفرع الثالث واليمين يقطع الخصومة حالا للحق فلا تبرأ في ذمته إن كان كاذبا، فلو حلفه ثم أقام بينة بما ادعاه حكم. لك على زيد من الناس مثلا مبلغا من المال، فتشت عن البينة ما وجدتها، رفعت الأمر إلى القاضي، القاضي يأتي إلى القاعدة العامة، ما هي؟ البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يا فلان عندك بينة؟ قال لا. إذن سأحلف خصمك اليمين. قل نعم. حلف خصمه اليمين وكان كاذبا فسقطت الدعوة. عند ذلك صاحب البينة كان يفتش عن الشهود فما وجدهم، ثم بعد ذلك وجد البينة فجدد الدعوى عند القاضي، هل يقبل القاضي هذه الدعوى التي كانت بدون بينة؟ وقال له إنني بحثت مثلا عن الذين كانوا في هذه البينة فلم أجدهم والآن وجدتهم، في مانع؟ لا. يعيد القاضي مرة ثانية هذه الخصومة ولا يبالي باليمين الذي حلفه الخصم، لأن البينة مقدمة على اليمين. قال واليمين يقطع الخصومة حالا للحق فلا تبرأ في ذمته إن كان كاذبا. فلو حلفه اليمين ثم أقام بينة بما ادعاه حكم كما لو أقر الخصم بعد حليفه. والنكول أن يقول أنا ناكل أو يقول له القاضي احلف فيقول لا أحلف. يعني أحيانا أنت صاحب البينة تطالب زيد كما قلنا بمئة، قال لك القاضي قدم بينة، قلت لا بينة عندي، قال لخصمك احلف يمينا أنه ليس عليك مئة، قال أنا لا أحلف. نقول إذن أنت ناكل لليمين، نعود إلى صاحب الذي تجب عليه البينة، خصمك ناكل لليمين احلف أنت أن لك عليه مئة وتستحقها، قال أنا لا أحلف، عند ذلك القاضي يرفض الجهتين. أما إذا حلف المدعي يمينا وكانت هذه اليمين تسمى باليمين المنكولة يعني العائدة إليه، هل يقضي القاضي بها؟ نعم يقضي القاضي بها. قال بعد ذلك هذا أيضا الفرع الثالث. الرابع واليمين المردودة وهي يمين المدعي بعد النكول كإقرار المدعي عليه لا كالبينة، فلو أقام المدعي عليه مدعى عليه بعدها بينة بأداء أو إبراء لم تسمع لتكذيبه لها بإقراره. كيف يكون هذا؟ نعود إلى نفس المسألة تمام، أنت رفعت الخصومة إلى القاضي فقلت إنني أطالب زيدا بأي شيء بمئة، قال القاضي لك هل عندك بينة؟ قلت لا، قال إذن يحلف خصمك، توجهنا باليمين إلى الخصم فقال لا أحلف وأنا ناكل لليمين، فنكل اليمين فحلفت أنت أيها المدعي أن تقول والله العظيم إنني أطالب فلانا بكذا وكذا وهو عليه دين، بينت اليمين تماما كما أمرك القاضي، الآن ثبت الحكم، ثبت. هذا الذي قال لك احلف أنت كان كما أنت لو فقدت البينة بحث بالفعل كان لك عليه مئة، لكن هو دفعها لك وأنت تنكر الدفع، فماذا فعل؟ فتش عن البينة فجاء بالشهود الذين يشهدون بأنك إما أنك أخذت المال أو أبرأته من هذا المال أمامنا، تقول لهم سامح مثلا أنا نسيان من أنا حجب لك شهود، عدل القاضي هؤلاء الشهود وشهدوا عنده، هل تفيدك اليمين المنكولة؟ لا تفيد. الآن يعود القاضي مرة ثانية ويقضي بالبينة. إذن نعيد واليمين المردودة وهي يمين المدعي بعد النكول كإقرار المدعى عليه لا كالبينة، فلو أقام المدعى عليه بعدها بينة بأداء أو إبراء لم تسمع لتكذيبه لها بإقراره. وقال الشيخان في محل تسمع، وصحح الأسنوي الأول والبلقيني الثاني، وقال شيخنا والمتجه الأول. يعني الأصل فيه إذا جاءت البينة عند ذلك ماذا نفعل؟ نثبت ذلك. الآن وقعت يمين، هذه اليمين عندنا أيمان مرتبة وعندنا بعض الأشياء مخيرة، وعندنا مخيرة ابتداء مثلا مرتبة انتهاء. ما معنى هذا الكلام؟ هذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله تبارك وتعالى في درسنا القادم، وكيف يكون هذا الترتيب. مثلا عندما يحلف الإنسان يمينا ماذا عليه؟ كان في المجتمع يوجد رقاب، ما معنى رقاب؟ يعني عبيد. فإذا حلف الإنسان يمينا كاذبة أو حنث بهذا اليمين وأراد أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ورد الحقوق إلى أهلها من أجل هذا اليمين حتى يتوب إلى الله عز وجل، لا بد أن يعتق رقبته، فإن لم أو بدل هذه الرقبة طبعا مؤمنة سنأخذ صفاتها بصفاتها بشكل تام، أو أن يطعم 10 مساكين أو أن يكسو 10 مساكين بما يسمى كسوة. هذا تخيير بين الثلاثة، بين العتق وبين الإطعام وبين الكساء، افعل ما تشاء من هذه الثلاثة. الآن هذه الثلاثة إذا انتهى وأنت لا تستطيع لا أن تعتق ولا أن تطعم ولا أن تكسو، تنتقل إلى الصيام. هذا معنى مخير ابتداء بين الثلاثة، فإذا انتفت الثلاثة مرتبة انتهاء، أي لا يجوز لك أن نقول أو أن تفتي لأحد صم يا أخي 3 أيام، لا، إذا عجز عن الثلاثة الأول طبعا عن واحدة من الثلاثة انتقل إلى صيام 3 أيام. هل تتداخل هذه الأيمان مع بعضها البعض أم لا تتداخل؟ هذا سؤال آخر. يعني حلف يمينا على مال، وحلف يمين على عقار، وحلف يمين على مثلا خصومة عند ذلك، وفي الكل كان يعني حنث بهذه الأيمان، ماذا كم يمين عنده؟ لا تدخل مع بعضها البعض، إنما هي يمين واحد. أما حلف على زوجته مثلا ألا تدخل دار أخيها، ثم حلف على زوجته ألا تدخل دار أخيها، ثم حلف على زوجته ألا تدخل دار أخيها، نفس اليمين، ثم دخلت بعد هذه الأيمان، فعليه كفارة يمين واحد. أما لو فعل حلف فدخل ثم حلف فدخل ثم حلف فدخلت، فعليه 3 أيمان. إذا ننتبه إلى هذا الأمر. ماذا قال الشيخ؟ قال فرع: يتخير في كفارة اليمين بين عتق رقبة كاملة مؤمنة بلا عيب يخل بالعمل أو الكسب. يعني لا يأتي إلى عبد كبير في السن لا يستطيع العمل، مريض يحتاج إلى خدمة، فيقول هذا لوجه الله، هذا يحتاج الآن إلى من يخدمه، فالأولى أن تبقيه عندك وأن تقوم بخدمته. أو الكسب ولو نحو غائب علمت حياته، حتى ولو كان مثلا مرهون مغصوب أي شيء آبق، لكن معروف حياته ومعروف مكانه، فبلغنا أنه صار عتيقا، يمكن نعم. هذا در هذا النوع الأول من المخير. النوع الثاني إطعام 10 مساكين. طبعا لا يكفي أن تجعل لهم طعاما وبعد ذلك تعالوا إلى الطعام، واحد يأكل لقمة من الطعام يتذكر أولاده، لا تنزل اللقمة فيه، عند ذلك هذا لا يكفي. إذن الطعام لا بد له من التمليك، لا بد أن تملكه الطعام تمليكا، فإذا أخذ هذا الطعام أكله لوحده أكله مع أسرته لا علاقة لنا به. إذن الطعام ليس يعني الفرق ما بين التمليك والإباحة. لما يدخل ضيف إلى عندك في البيت هذا اسمه تقول له تحط له صحن من الطعام اسمه إباحة، لو أكل كل شيء في هذا من هذا الصحن حق له. لماذا؟ أنت ما أبحت له، حتى لو وضعت مثلا والله جاط كبير جدا مليء ثم سكبت له في صحن صغير لا يحق له أن يأخذ من الكبير شيئا. لماذا؟ أنت عينت له ماذا يأكل. أما لو أعطيته صحنا فارغا وقل ما شئت، لو أكل هذا الزياط الكبير كله حق في هذا الأمر. لا يجوز لإنسان مدعو أن يطعم جاره، لأن هذا الطعام إباحة لك لا لجارك، يصير كل واحد بكتر غلبة، اشتهيت لك هي، أنت ما لك علاقة، أنت ضيف بتأكل بيشتهي صاحب الدار، مو أنت تشتهي لجارك. تالي الناس هيك بيساوي، وجبني بوجبك يعني ناولني بناولك، القريبة عليك والقريبة علي، لا هذا كله خطأ الأصل، إلا إذا كان صاحب البيت يسر بذلك وأعلن يا جماعة نولوا بعضكم البعض يعني بيتكم إلى غير ذلك كلكم وكلاء عني مثلا، صرح بهذا الأمر فلا مانع عند ذلك. فهذا لا بد من النظر إليه، ولا يجوز التبديل. حط لك موزة وبردآن، أنت جاي على بالك تأكل بردآنتين، بدلت الموزة ما بيحق لك هذا الأمر. لماذا؟ هذا ما أعطاك أي. ولا يجوز لك أن تحمل والله دول حط لي أو حطهم بالجيب، لا يجوز لك أن تجعل هذا أبدا. ولذلك كان بعض مشايخنا رحمه الله تبارك وتعالى ينظر إلى بعض الفقراء أحيانا، فإذا كان درس في بيت من البيوت، فأول ما رأيتها في بيت إنسان توفي قبل أيام رحمه الله أبو برهان الحموي رحمة الله عليه، فكان يقول في درس الشيخ خير ياسين: يا جماعة، الضيافة تمليك وليست إباحة. يعني اللي مشتهي حط لهم بصحن، بدي أشيرهم يأكلون، هم بحب يحطهم بجيبته يحطهم، هدول له. نعم، فكان في بعض الدراويش هذا يغص لأمه لولده يأخذ هذا ويجعلها في جيبه، فكان يعلن أمام الناس: هذا تمليك وليس إباحة، كل واحد عصته يأخذه. نعم، ما في عندنا مانع. إذا لا يجوز لك أن تنقل أي شيء من الطعام إلى بيته إلا ما جرت العادة به. عادة صليت الملبن ما بيأكل الواحد بالحفلة، بيحطها بجيبته. قطعت مثلا شوكولا بيحطها بجيبته. نعم، يمشبك بيحطها بجيبته. أما حلاي حطها بصحن كيس نايلو يسحبها، ما بيصح. هذا لا تؤكل وتبقى في المكان. إذن الأصل، نحن جئنا إلى باب الضيافة، لكن الأصل في هذا أن الطعام إنما يكون تمليك بالنسبة للكفارة، تمليك ليس إباحة. فلا يصح والله سوينا له أكلة مجدرة تعه عندنا، والله عندي 20 يمين، إيه بجيب 200 زلمة يأكلوا، لا هذا لا يصح. كل واحد تعطيه كتابه بيمينه يأخذ هذا. عند الإمام أبي حنيفة يجوز أن يأخذ بدل ذلك القيمة، لكن الفارق عند الإمام الشافعي وجبة واحدة، وعند الإمام أبي حنيفة لابد من وجبتين لكل يوم. إذن قال: أو إطعام 10 مساكين، كل مسكين مد حب من غالب قوت البلد، أو كسوتهم بما يسمى كسوة، كقميص أو إزار أو مقنعة أو منديل يحمل في اليد أو الكم لا خف. نعم، ما معنى الكسوة؟ هل الكسوة يشترط أن تكون على قياسه؟ لا، أعطيناه قميص، قميص قال ما بطلع قياسي، لبسه لابنك بيعه أي كان. المهم أن تتملك كساء، فهذا ما يسمى كساء. مثلا جوز جرابات لا يسمى كساء، يقول اكتسيت أنا جوز جرابات، لا. فأي شيء قطعة ما نحتاج كساء، يعني والله من البابوش للطربوش كما بيقول بعض الناس، لا، إنما الكساء قلابية كساء، قميص كساء، قميص داخلي كساء، أي إزار كما يفعل بعض إخواني المشارقة من اليمن كذا، ما يوضع هذا إزار فقط يعتبر كساء لوحده. نعم كساء، نعم، إلى غير ذلك، إزار رداء كل ذلك يصح. يعني منشفة الآن مثل منشفة الحاج، هل تكفي؟ تكفي. نعم، هذا يسمى كسوة في الحج، يمكن أن يكتفي الإنسان بها وأن يستر بها نفسه عند الصلاة مثلا، هذا يصح. إذن هذا ما يسمى، إذن إما كفارة عتق رقبة، وإما إطعام 10 مساكين، وإما كسوة 10 مساكين. الكل عجز عنه عند ذلك، فإن عجز عن الثلاثة لزمه صوم 3 أيام، صام اليوم الأولاني، في اليوم الثاني هو صائم. مثلا مات والده وورث مالا، هل يقف عن الصيام ويدفع؟ لا، خلاص مشي الحال، ما بدأ بدأ بالصيام ينتهي بالصيام، ولا يجب تتابعها. عليه صيام 3 أيام، قال لحصومهم كل يوم 2، لحصوم نهار مثلا على 3 أسابيع، يصح ذلك. لكن لو صامها متوالية أحسن. نعم، لأن بعض الفقهاء أخذوا بقراءة شاذة لسيدنا عبد الله ابن مسعود، أو قراءة تفسيرية بصيام 3 أيام متتابعات يعني، ولذلك خالف الكثير فيها. انتهينا، يعني آثرنا أن ننهي اليوم كتاب الأيمان، وفي الغد إن شاء الله نبدأ بكتاب العتق. قد كثير من الناس ربما يعني لا يقرؤون هذا الكتاب، فيقولون يعني هذا الوقت انتهى ولا يوجد عبيد، فلماذا نقرأ؟ نحن نقول أقل الدرجات فيها حفظ لشريعة الله تبارك وتعالى، وفيها فهم لآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا مر معنا فتحرير رقبة، ما معنى هذا التحرير وما معنى الرقبة وما هي، ولا ندري ماذا يحدث في المستقبل. لذلك نحن نحفظ شريعة ربنا تبارك وتعالى، ونسأله سبحانه أن يعتق رقابنا من النار، والحمد لله رب العالمين.